بكل زوجة ارتدت الحجاب الشرعي فرفض زوجي، حتى انه امرني بخلع الاشارة وامرني بعمل وجهي مثل النامصات، واقسم علي لو عاد من الشغل وجدني لم انمص وجهي فسوف يعيدني الى اهلي، فماذا افعل معه؟ اولا احنا لازم نقول له حاجة، يعني نبشره ونقول له ان التصرف ده لا يمكن ان يصدر من رجل، وانما لما بيصدر بيصدر من شخص سماه النبي، ما قالش عليه راي، قال ديوت. فانا بقول له عملك ده لما زوجتك تبقى عايزه تستر لحمها وعرضها وبعدين انت عايز تعريه، فانت فعلا لا تستحق انك تسمى رجل، والرجولة بينها وبينك كما بين السماء والأرض، فأنت ولله الحمد ديوت. فيا أخي إن لم يكن عندك دين، يعني لأبسط الأمور، ودائما أقولها للناس، أقول له الدين أمر وألزم بهذا، فإن لم يكن عندك دين أليست عندك رجولة ونخوة؟ أليست عندك رجولة ونخوة؟ أنا مش عارف الرجل اللي مراته بعزم الستر وهو مصر يعريها ده، يعني انتوا عارفين انا مرة واحد مسك في خنائي لسبب بسيط جدا، بتكلم معاه وزوجته عايزة ايضا تحتجب وهو مصر انها تلبس القصير والمحزق فقالوا لي كلمه، وجلست معاه كلمه، يا اخي سبحان الله العظيم، يعني اتق الله في نفسك وفيها، اتق الله في نفسك وفيها. فقال لي تخاف عليها من النار؟ قال لي البريتش على عايز اخش النار. طب يا عم نسأل الله ذلك. ها طب يا عم بلاش دي، يعني من باب الرجولة والنخوة. قال لي يا عم انا سيبها تزكى على اللحمه بصورة تلقائية، لقيت نفسي ببصق عليه، بصقت عليه وبقت خناقة، يعني مش فيا، لان لما يجي مش عايز اقول دهول زي ده ويقول كلمة زي دي تقول له ايه؟ بالله عليك لما بيقول على زوجته كده انها زكي زكي ايه ده؟ انا مش عارف، يعني في وناس وصلوا لمرحله تعتقد كده، انا بتكلم عنهم بكل قرف، مش لاقي وصفه وصفول والله، لا يبقى عنده لا دم ولا حراره ولا نخوه، ما اعتقدش ان ده فيه جواه دم ولحم، وده ده دم ولحم زينا، ما اعتقدش كده والله، ده تقول عليه خنزير تقول عليه اي حاجه، لكن دم ولحم زينا ده انا شك فيها، يعني ده انا شك فيها. يا الله يا كريم، ده احنا الزوجه لو مش عارف بس الطفل الصغير زقلها اللي قمع الرقبه تلاقينا تلاقي الواحد فينا قام زي الاسد عايز ياكل ابنه الصغير تلقائي كده. ربنا خلقنا رجال فينا رجوله كده، بنسال الله ان احنا نحيا عليها ونموت عليها. اما الناس دي، ولذلك بعلم اول لما اشوف بتوع الفن دول مش عارف مرات واحد عمال يقبلها وهو قاعد مبسوط ويعني مش عارف ده ايه، انا مش لاقي وصف اقول، لان اي وصف قذر هوصفه بيه الوصف نفسه هيتقذر والله، الوصف يتوسخ وعين وصف قذر، لان ملوش اي وصف، مش عارف اقول عليه ايه، مش عارف اوصل له رجل ايه، مش عارف انا الراجل اللي تبقى زوجته عايز تستتر وهو يعني عايز تتعرى ويراها الناس، انا لا ادري انا لا ادري. فانا بقول يعني اتق الله في نفسك واتق الله فيها يا اخي، اتق الله نفسك واتق الله فيها. انا بقول لها بقى ان اصر وقال لك اوديك عند اهلك، فوالله بيت اهلك اكرم لك والله، ويكون اكرم لك انك تتطلقي من هذا وحطي بقى اللي انت عايزه تحطيه احسن ما تعيشي معاه، والله اكرم لك واشرف لك انك تبقي بلا زوج احسن ما تبقي مع ديوس، اكرم لك واشرف لك، وانا بقولها لك هالك.